وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردتني أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم يوسف من الإمارات. تقول: اشتريت سلعة أونلاين كما ذكرت من محلات مشهورة أعلنت تخفيضات، أهديتها لصديقة لي، أرادت أن ترجع السلعة للمحل الأصلي فأعطوها السعر ضعف ما اشتريته أو اشتريته من الأونلاين كما ذكرت، هكذا ثمنه بالمحل، هل يحق لها أن تأخذ المال علما أن ثمن الشراء أقل بكثير، ولكن طريقة الشراء كانت عبر أونلاين وكان الإعلان فيه تخفيضات؟ أختي أم يوسف من الإمارات، بارك الله فيك. الذي فهمته من سؤالك بأنك اشتريت سلعة عبر الأونلاين مثل ما ذكرت في تخفيضات، وهذه السلعة أهديتيها ل صاحبتك ولصديقتك، بعدين هذه الأخت أرادت أن تعيد هذه السلعة إلى المحل وتأخذ مبلغ أكبر، هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب نعم. أولا بالنسبة لهديتك لها هدية صحيحة، خاصة وأنها قبضتها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. الأمر الثاني، ملكت هذه السلعة، أصبح الآن ملك السلعة، تملكها ملك تام لأنها قبضتها، ويجوز لها أن تذهب وأن تبيع هذه السلعة على نفس المحل أو على غيره. لماذا؟ لأن ما أخذتها بالأقساط، ما أخذتها بالدين، وإنما أنت اشتريتيها نقدا وأهديتيها إياها، هي لها الحق في أنها ترجع سواء على المحل أو غيره، أو وتأخذ أيضا يعني مبالغ زيادة، لأن هي الآن أصبحت عملية بيع جديدة، هي رجعت الآن المحل فباعتهم السلعة ولم ترجعها، إنما باعتهم السلعة، بارك الله فيك. أم عبد الوهاب من اليمن تقول: امرأة كبيرة في السن تصلي وهي جالسة ومادة رجولها إلى جهة القبلة، ما حكم صلاتها؟ أم عبد الوهاب من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المرأة التي ذكرت بأنها كبيرة في السن وتصلي وهي مادة رجليها إلى جهة القبلة، صلاتها صحيحة والحمد لله، صلاتها صحيحة والحمد لله، لكن هل تستطيع أن تتربع، يعني التربع المعروف؟ إذا قلت لي نعم قولي لا تتربع في الصلاة. طيب إذا ما استطاعت التربع، هل تستطيع أن تجلس مثل ما يجلس المصلي في التشهد، يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى؟ إذا قلتي لي نعم قولي لها تفعل هذا الشيء. أما إذا ما استطاعت لا التربع ولا جلسة التشهد، ما تستطيع إلا أن تمد رجليها إلى القبلة، صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. باسمة من الشارقة تقول: طلبت من العامل ردم حفرة في منزلي، وطلبت منه جلب الرمل من أمام منزلي، إلا أنه أخطأ وأخذ من أمام بيت جارنا البعيد وهو مهجور، لا أعرف الجار ولم أره قط ولم يخبرني إلا بعد أن انتهى، فماذا علي وماذا يجب أن أفعل؟ باسمة من الشارقة، بارك الله فيك. طبعا لا شك بأنك أنت لا تأثمين على مثل هذا الأمر، لكون الرمل الذي جلبه العامل وقع خطأ، فهو يعني هو الذي أخطأ وذهب وأتى بالرمل من يعني بيت الجيران المهجور كما ذكرت، وأنت لا تعلمين بهذا وقد ردم الحفرة. الأمر الثاني، هذه من الأشياء التي ينظر إليها، فإن كان الرمل يسيرا يعني لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لو أخذتي ما أحد سأل عنك ولا أحد أصلا يعني حاسبك على هذا، ما في شيء. أما إذا كان كبير بحيث أن الحفرة كبيرة ويعني قام بردمها بكمية كبيرة من الرمل، لا ما يجوز. ولذلك أخت الفاضلة أنت الآن تسجلين هذا بورقة بأن يوم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية العامل أخطأ وأتى بهذا الرمل، وتخبرين زوجك تخبرين أولادك هذا الجار متى ما أن رأيتموه استأذنوا منه واطلبوا منه أن يحللكم. إن قال والله مسموحين أبدا حلالكم مثل ما يقولون، ها طيب إذا قال لا أنا شاري هذا الرمل بفلوس وكذا أعطوني قيمته، تقيمين هذا الشيء وتقولوا لا تفضل هذه قيمة الرمل على حسب التقييم في ساعة الردم اللي حصل، بارك الله فيك. عبد السلام يقول أنا مقيم في تركيا، يقول في رمضان حصل جماع بيني وبين زوجتي، ويعني في ذلك اليوم كنا صائمين وذهبت وزعت 60 ربطة من الخبز، هل يجوز؟ عبد السلام بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يجامع امرأته في رمضان لا شك بأن الجماع من أعظم مفسدات الصيام، فإذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان فقد أفسد صومه وترتب على ذلك كفارة يقول العلماء مغلظة شديدة. يعني طيب ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، الآن ما في رقاب، تنتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لا يجوز للذي يصوم صيام الكفارة أن يفطر بينهم بين الشهرين أو بين أيام الشهرين اختيارا، أما اضطرار كمرض أو سفر يجوز. فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، فأنت يا أخي الفاضل عليك صيام شهرين متتابعين، وعلى زوجتك إذا كانت مختارة وراضية ومطاوعة لك عليها صيام شهرين متتابعين. قضية 60 ربطة خبز ما تكفي، لأن الإطعام العلماء نصوا على أنه يكون يعني من قوت أهل البلد اللي هو طبعا الرز، الآن الرز فتخرج الطعام، ونحن نذكر بأن القول الآخر هو وجبة رسمية تطعم فيها فقير أو مسكين. يعني الآن الناس ماذا يأكلون على الغداء؟ الرز، اللحم سواء كان لحم دجاج ولا لحم ضأن مثلا، وما يسمى بالإيدام، ما يسمى بالإيدام، فأنت أخرجت شيء جزء من الكفارة، ما يصلح يا أخي الفاضل. هذه كلها 60 ربطة هذه صدقة عنك إن شاء الله دفع بلاء، ولكن الكفارة باقية عليك، لكن متى؟ إذا كنت عاجزا عن الصيام ما تستطيع الصيام تنتقل إلى الإطعام، بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول بعض الأحيان وأنا في الصلاة يخرج مني بعض الإفرازات نتيجة التهابات المجاري البولية وغيرها، وهل هذا يبطل الصلاة وهل أقضي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمح. ولذلك أختي الفاضلة نزول هذه الإفرازات ليس باختيارك ولا برضاك ولا بطلبك، هذا أمر لا إرادي أنت ما تستطيعين تتحكمين فيه، فأنت الآن مطالبة إذا جيت تصلين أو دخل الوقت تتوضئين وتبدين تصلين، لو خرج منك أثناء الصلاة ما عليك شيء وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أحمد من قطر يقول الوالد يقول أنا بار فيه وبار في والدتي وإخواني الاثنين وأخوات الأربع وأقارب والحمد لله، يقول أنا متزوج ولدي 3 أولاد، الموضوع أن والدي إذا أحد أعطاه شيء لي مثل مبلغ مالي هدية من كبار الشخصيات أصدقاء لي ما يوصلها لي بحجة أنه لا حق لي فيها، ولا أريد أن أفاتحه في الموضوع خشية من زعله لأنه حار جدا، وأنا على يقين أني ومالي وحلالي ملك لوالدي وأنا بنعمة والحمد لله، ما يهمني إلا رضا الله وأيضا رضا الوالدين، أدعو الله ليل نهار ألا يكون علي من هذا ذنب. يسأل يقول يعني أنا ما أنام من كثر ما أنا خايف عليه، أخشى أن الله تعالى يعاقب. أحمد بارك الله فيك وشكر الله لك وهنيئا لك هذا البر، هنيئا لك هذا البر وهنيئا لك هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل لك، باب البر وباب الصلة وباب الرحمة، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، الوالد أخطأ، الوالد أخطأ، ولكن ما دام أنك أنت تشعر برضا وتشعر بعدم اهتمام يعني هذا الشيء خلاص، أنا تقول أنت تقول أنا ومالي ملك لأبي والحمد لله، ما دام أنك خايف عليه من الله عز وجل حاول قدر المستطاع أنك تسامح الوالد وتقول أنا يعني مسامحه، واللي يأخذ حلال عليه مثلا ما دام أنك الحمد لله في خير وعافية. لكن مهم جدا أن الوالد أيضا ينتبه لهذه المسألة. لا يعقل أبدا أن الوالد يكلف بإيصال أمانة ولا يوصلها لك، ويزعم بأن والله هذا حق لك وأنت ما تستاهل هذا الشيء. يعني مهما كان، أنا قصدي أوجه رسالة لهذا الوالد، أنت الحمد لله في غنى وفي عافية وعندك من طيبة القلب وسعة الصدر ولين العريكة والسماحة، اللهم بارك. الشيء الذي ما يهمك هذا الشيء، أنت خايف على والدك فقط. أنا أقول لهذا الوالد ولأمثاله يتقون الله عز وجل. هذه أشياء رمزية، هذه أشياء الإنسان يحب أن تأتيه، هذه الأشياء قد تكون فيها ذكريات، هذه الأشياء قد يسأله يعني هذا الشخص، بشر كيف الشغلة الفلانية اللي أرسلتها لك مثلا، عسى أعجبتك وشيء، وش موقفه أمام هذا الشخص. فلذلك يعني الوالد عليه أن يتراجع عن مثل هذا السلوك، ويحرص أن يوصل الشيء إليك، وأنت بالخيار بعد ذلك تعطيها للوالد تعطيها للوالدة. لكن عموما سامح، وحاول قدر المستطاع أن تبقى في هذا الفضاء الرحب من الرحمة والبر والإحسان، وعلى خير، والله يعوضك خير يا أحمد. محمد من أمريكا يسأل عن مسألة يعني الاستنجاء بعد يعني قضاء الحاجة، ويقول يعني كيف أتأكد بأني أنا مثلا يعني قطعت النجاسة لأني أستخدم الرشاش، رشاش الماء فقط للمناديل. يقول هل يلزم يعني أنني أتيقن شيء من هذا القبيل؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، إما أن يستنجي وإما أن يستجمر. الاستنجاء ما هو؟ استعمال الماء. الاستجمار ما هو؟ استعمال الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل، مثل المناديل. بالنسبة للاستجمار اللي هو في الحجارة أو المناديل، لا بد أن يكون 3 أحجار فأكثر، يعني ما يقتصر على حجرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استجمر فليوتر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استجمر كما في حديث ابن مسعود طلب 3 أحجار، 3 أحجار. فإذا غلب على الظن بأن المحل ما تنظف، ها، يزيد الرابع والخامس، الرابع والخامس. إذا تأكد أنه ما تنظف يزيد السادس والسابع كما ينص الفقهاء. هذا بالنسبة للاستجمار. بالنسبة للاستنجاء، نص الفقهاء على أن الاستنجاء الذي يصل الإنسان إلى يقين أو غلب الظن على أنه قطع الأذى، أن يعود المحل خشنا كما كان، أن يعود المحل يعني الذي يخرج منه يعني تخرج من الفضلات خشنا كما كان. أما ما ذكرت، وأنا سامحني ما يعني ذكرت الوصف اللي أشرت إليه في السؤال احتراما للمشاهدين واحتراما كذا، هذا من الوساوس، هذا من الوساوس. انتبه يا أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا تفعل هذا، ويكفيك إذا أنت في الرشاش الماء ويعني تزيل هذا الأذى ويعود المحل خشن كما كان، خلاص انتهى، ما في داعي للمبالغة وللتفتيش ولي يعني إدخال أشياء، هذه كلها من التنطع ومن الوسوسة بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول بنتي قبل فترة يوم سوينا شبكة الإنترنت في البيت حلفت أنها ما تدخل في النت وتشوف حاجات مو زينة ولا ترضى الله عز وجل، حلفت وقالت يعني بأنها مترددة. المهم تقول جلست فترة ما دخلت، وبعدين أغراها الشيطان وشافت إعلان وشافت شيء مو زين، والآن هي ندمانة متضايقة وتشعر بتأنيب الضمير وهي حالفة، هل عليها شيء يا شيخ وشيء من هذا القبيل؟ طيب أختي أم محمد من اليمن، اللي فهمت من سؤالك بأنكم أدخلتوا شبكة الإنترنت عندكم، مسكتي بنتك وقلتي لها ممنوع، حلفتيها بالله أن ما تدخل على شيء مو زين، البنت حلفت بالله وبعدين شافت إعلان ويعني أغراها الإعلان ودخلت حتى شافت شيء محرم، ماذا عليها؟ عليها شيئان. الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وبنتك الآن واضح بأنها ندمانة كما في سؤالك، ندمانة وتتأسف، وهذا إن شاء الله علامة توبة وعلامة صدق التوبة، وتستغفر الله عز وجل ما دام أنها تعمدت أن تتابع هذه الإعلانات لتصل إلى الشيء المحرم. الأمر الثاني عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين إن كانت قادرة على الإطعام، فإن لم تكن قادرة تنتقل إلى صيام 3 أيام. أم أنس من اليمن تقول: يا شيخ أنا أتصدق وأحب الصدقة ولا أخبر أحد إذا تصدقت، هل هذا يعد من الخبيئة بين العبد وبين ربه؟ أم أنس بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. الجواب نعم، الجواب نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل يعني وامرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا يظله الله يوم القيامة. فإذا كان الإنسان يتصدق ولا يعلم به مخلوق، ها، فهذه نعمة من نعم الله، وهذا عمل صالح. لماذا؟ لأن الصدقة في الغالب الإنسان في صراع مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء، طبيعة النفس تحب أن الناس يشوفونها يتصدق ويبذل ويساعد، لكن لما يتغلب الإنسان على هذا ويجاهد نفسه هذا دليل على أنه فعلا عمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل، وهو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أمت الله من العراق تقول: علي عدد من كفارات اليمين قديمة، أريد الآن أكفر عن هذه الأيمان، والدي وأخواني يعطوني مصروف شهري لا يكفي حاجاتي الخاصة، مع العلم أنا ربة بيت وما عندي أي وارد غير هذا المصروف، وأحيانا أخذ قرض من خواتي، هل يجوز أن أنتقل إلى الصيام في مسائل الكفارة؟ أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أنك عاجزة عن الإطعام، إطعام 10 مساكين عن كل كفارة من هذه الكفارات وغير قادرة، والمساعدة اللي تأتيك من أرحامك ما تكفيك، تنتقلين إلى الصيام، تصومين 3 أيام عن كل كفارة يمين. أسماء من إيران تقول: لماذا لا يجوز رمي الأظافر في المنزل بعد قصها؟ أسماء من إيران، يعني أظن سؤالك اللي يمكن أن أفهمه بطريقة صحيحة: هل يجوز رمي الأظافر في البيت؟ أختي الفاضلة، هناك عند في الإنسان 3 أمور هي تمثل وازع: الأول الوازع الشرعي، الثاني الوازع السلطاني، الثالث الوازع الطبعي. ما معنى الوازع الشرعي؟ الوازع الشرعي يعني ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مثلا النفس تميل إلى شرب الخمر، لكن الوازع الشرعي اللي في قلب الإنسان المؤمن وفي صدر الإنسان المسلم يمنعه، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا يعني ضميره حي يراقب الله سبحانه وتعالى. الوازع السلطاني ما يعني يضعه ولي الأمر من العقوبات على المخالفات. الآن نقف عند الإشارة الحمراء، لماذا؟ لأننا لو تجاوزناها خطفتنا الكاميرا وأخذنا مخالفة، صح ولا لا؟ رمي النفايات، رمي المخلفات ممنوع، لماذا؟ لأن ولي الأمر وضع عقوبة لمن كذا يحصل على كذا، هذا يسمى الوازع السلطاني. الثالث الوازع الطبعي، الوازع الطبعي، ما معنى الوازع الطبعي؟ يعني الأشياء التي هي مكروه أن يراها الإنسان، مكروه أن يتساهل فيها الإنسان مثلا، ولذلك الوازع الطبيعي عندنا أشياء كثيرة يمتنع الإنسان عنها لأن الله تعالى وكل هذا الأمر إلى الوازع الطبيعي، الوازع الطبيعي. الآن نجي على الأظفار، الأظافر لما يقصها الإنسان مع أنها خرجت منه وانفصلت عنه يكره أن يراها في الأرض، ويكره يراها على السجادة، ويكره يراها على الطاولة، صح ولا لا؟ هذا وازع طبيعي، وازع طبيعي، ولذلك ما عندنا نص إذا قصيتم أظافركم لا تلقونها على الأرض، لا، الشارع الحكيم يعني وكل هذا إلى الوازع الطبيعي، يرفض رؤية هذا الشيء، ولذلك الناس يكرهون أن يرون الأظافر في على الأرض أو على الطاولة أو على السجادة، ويدفنونها أو يلقونها مثلا في يعني سلة المهملات أو مع مثلا الماء الخارج في الصرف الصحي وينتهي بهذا. هذا هو بارك الله فيك. طبعا ورد عن بعض الصحابة كراهية، مثل ابن عمر كان يكره أن يعني من قص أظافره أن يتركها وإنما يدفنها، قال حتى لا تتسلط عليها السحرة. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من السعودية يقول: كنا قديما في البادية وكان الجو بارد والماء قليل، تقريبا هذا قبل 70 سنة من الآن، وكنا نحتلم ولا نذكر هل كنا نتيمم أم لا. الآن بدأت بقضاء الصلوات الفائتة ولا أدري كم صلاة بالضبط، وعمري الآن 80 سنة، والوالد قبل وفاته وصى بثلث الغنم نضحي له كل سنة، والحمد لله نفذنا الوصية لكن انتهت الغنم، ماذا نفعل؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوصية أبدأ فيها، إذا الوالد وصاكم بثلث الغنم تضحون عنه سنويا وفعلا نفذت الوصية، خلاص ما عليكم شيء، يعني ثلث الغنم اللي وصى فيها الوالد ما عليكم شيء. أما ما سبق، أنت الآن تقول أنا ما أدري كنا نتيمم أو لا. لا، كنتم تتيممون، لأن البادية معروف، حتى البوادي وكذا يعرفون أن إذا ما حصل الماء التيمم بالتراب، فما في داعي يا أخي الفاضل بعد هذا العمر ترجع وتقول الله يمكن وما يمكن. ومن الآن ما دام الحمد لله مواظب على الصلوات الخمس، مواظب على صلاة الجمعة والجماعة، أكثر من النوافل، السنن القبلية، السنن البعدية، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، بر والدتك ما إذا كانت عايشة، بر خالاتك، أقاربك مثلا، إذا عندك خير تصدق، هذه كلها بإذن الله معينة على التخلص من الأخطاء اللي يرتكبها الإنسان في الماضي. بارك الله فيك. أم مزمل من بريطانيا تقول: بنتي ولدت في 2008، أسأل عن العقيقة. تقول: ما كان عندنا جيران مسلمين، فيعني هل أعيد عمل العقيقة، نعيد عمل العقيقة من جديد؟ أختي أم الزمل بارك الله فيك، طبعا الكتابة شوي عليها ملحوظة، ما أدري حسب فهمي لسؤالك، بنتك قبل 15 سنة، عفوا بنتك في 2008، إيه يعني تقريبا قبل 15 سنة ولدت، ذبحتم عقيقة وزعتم على جيران غير مسلمين، هل هذا صحيح؟ صحيح، ما في شيء، يجوز للإنسان أن يوزع لحم العقيقة ولحم الأضحية على غير المسلمين، ما في شيء، وين المشكلة؟ كيف تعيدينه؟ ما تعيدينه أخت الفاضل، فالعقيقة على مكانها، العقيقة على مكانها، كون ما عندكم جيران إلا جيران غير مسلمين وعطيتوهم من العقيقة ما عليكم شيء، أهم شيء إراقة الدم شكرا لله عز وجل وتوحيدا له على هذه النسمة التي وهبها ومنحها وهداها لكم، وهو هذا المولود. الأخت فاتن من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: أريد أن أعرف ما هو الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وذكرت طبعا سؤال طويل. أختي فاتن من المغرب، بالنسبة لي الفرق بين يعني مغفرة الذنوب وتكفير السيئات لأهل العلم كلام طويل، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم من خلال استقراء نصوص القرآن أن المقصود بمغفرة الذنوب يعني الكبائر، وبتكفير السيئات يعني الصغائر، هذا باختصار وبإجمال بارك الله فيك، وممكن أنك تتتبعين وتستقرئين الآيات الواردة في هذا السياق تجدينها ظاهرة، لأنه ورد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالعلماء ذكروا بأنه إذا اجتمعت بهذه الصورة فإن المقصود بمغفرة الذنوب يعني الكبائر، وبتكفير السيئات يعني الصغائر. خالد من ألمانيا يقول: أشتغل في مطعم والمطعم يوجد فيه لحم خنزير، أسأل ما هو حكم عمل المسلم الذي يطبخ لحم الخنزير في هذه المطاعم؟ خالد من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة لما في شريعتنا وعقيدتنا وفي ديننا أن لحم الخنزير محرم، وهذا بإجماع أهل الإسلام، وإذا قلنا بأنه محرم فكل ما حرم عينه حرم ثمنه، حرم أكله، حرم العمل الذي يؤدي إلى أكل هذا الشيء، هذا كله محرم، ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يختار النفقة وأن يختار العمل الطيب النظيف الذي ينفق فيه على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ ولذلك لو وجد عمل يسير، يعني عمل يعني يحصل من خلاله على راتب قليل يكفي ويكفي عيال، أفضل من أن يذهب إلى الشيء الذي هو محرم في شريعتنا وفي عقيدتنا. رميساء من المغرب تسأل تقول: إذا دخلت في مجموعة من النساء يقرؤون في كل يوم ورد، يعني يومي حزبين مثلا في اليوم بنية المحافظة على الورد وتكرار القرآن. رميساء من المغرب بارك الله فيك، طبعا الأصل يجوز بل مشروع التعاون على البر وعلى التقوى وعلى الصلاح وعلى الخير، فالله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. وليس هناك أعظم من مجالس الذكر وحلق العلم، هذا شيء عظيم جدا. فإذا وجد مجموعات تعين الأشخاص على أنهم يقرؤون تذكرهم، طيب ما في بأس، بشرط أنه ما يكون هناك محاسبة وما يكون هناك جزاءات وما يكون هناك تشهير وما يكون هناك رياء، فقط يعني مثلا مجموعة والقائمة على المجموعة تقول: يعني اليوم نقرأ الحزبين، وتترك ما تطلب منهم أنت قرأتي ولا لا، تشهر فيها أمام المجموعة أو مثلا تعاتبها أو تغلظ عليها القول مثلا، خلاص تتركها هي، فذكر إنما أنت مذكر، خلاص تذكرهم فقط. أما قضية لا أنت اشتركتي معي في المجموعة لازم تقرأين، كيف لازم تقرأين وهو أمر مسنون ومستحب، مستحب من المستحبات، كيف ألزم الآخرين فيه؟ هذا مثلا الأب في بيته على زوجته وعلى أولاده، الأم في بيتها على أولادها مثلا، لأن ممكن ليش ما قرأت اليوم مثلا، لأن هذا يدخل في التربية. أما التعاون لا، ما يصلح في أنني والله أجبر الناس، فأخبري يعني القائمين على هذه المجموعة إن كانوا والله فقط من باب التذكير، يعني مثل بعض التطبيقات الموجودة الآن في الجوالات وفي المحمول تجيك رسالة تذكيرية، رسالة في أذكار الصباح تذكير شيء جميل، رسالة في أذكار المساء، رسالة مثلا في صلاة الضحى يذكرك في وقت صلاة الضحى، جميل. إذا المجموعات على مثل هذا المنوال طيب، أما قضية لا محاسبة وكذا لا، ما يصلح هذا الأمر. أم زكريا من هولندا تقول: ما حكم نسافر مع زوج أختي وأختي معنا؟ أختي أم زكريا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أرادت سفر عادة أو عبادة فلا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وصح عنه من أكثر من وجه أنه أوجب سفر المرأة بمحرم، إذا أرادت السفر يجب عليها أن تصطحب المحرم. طيب نأتي إلى زوج الأخت، هل هو محرم؟ الجواب لا، زوج الأخت ليس بمحرم، ليس بمحرم. لكن إن كنتم مضطرين اضطرار، يعني عندكم سفر مضطرين إليه والحاجة ملحة وشديدة، يعني إذا كان مع رفقة آمنة يعتبر الرفقة آمن، لكن إذا كنتم هكذا لمجرد السفر فما تسافرون إلا مع ذي محرم. الأخت أم وليد من الشارقة تقول: يا شيخ هل يجوز أني أقرأ القرآن في الليل بصوت مسموع مثلا السورة تلو الأخرى حتى أختم؟ أختي أم وليد من الشارقة، الجواب نعم، يجوز للمرأة إذا قامت الليل أن تقرأ بصوت مسموع، تسمع نفسها طبعا، ما تسمع الجيران، لا تسمع نفسها، تقرأ بصوت مسموع، ترفع صوتها تسمع نفسها. أهم شيء لا توقظ النائم، أن بعض الناس إذا جاء يقرأ يقرأ بصوت قد يستيقظ النائم، لا تقرأ بصوت تسمع نفس، لأن يا أخواني يا أخوات القراءة بصوت مسموع سبحان الله لها أثر على القلب، بخلاف الصلاة المهموسة اللي همس هي فقط، لا سبحان الله القراءة بصوت مسموع سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أثرها عجيب. شوف الآن فرق بين شخص يقرأ بعينيه ما يجد أثر، أو يقرأ قراءة بهمس ما يجد مثل الأثر الذي يجده إذا قرأ بصوت مسموع يسمع نفسه، يسمع نفسه. ولذلك رفع الصوت في القراءة في الصلاة وخارج الصلاة هذا له أثر عظيم جدا على قلب الإنسان. أم محمد من دبي تقول: هل إذا أحد من المراجعين قدم لي هدية مثل علبة حلويات أو أي شيء غير المال في المناسبات والأعياد، هل أقبل منهم الهدية أو لا؟ وهل هذا حرام مثلا كوني أعمل في منصب مرموق؟ أم محمد من دبي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي يعني ما بين الناس من التهادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، وورد عنه بلفظ إسناده ضعيف: الهدية تسل السخيمة من الصدر. وفي أوجه في أحد أوجه التفسير في أحد أوجه التفسير في قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوا، قالوا هذه الهدية أو الهبة. وطبعا هذا يعني وجه مرجوح. فالأصل في المسلمين أن يتهادوا فيما بينهم، يهدي الولد والديه، الوالدين يهدون أولادهم، إخوانه وأخواته، الجيران، الأصدقاء، الأرحام. الهدية سبحان الله لها أثر عظيم على الناس، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، إذا كان شخص بينه وبين شخص آخر تهادي من قديم، يعني من أيام الدراسة، يهدي له كل واحد يهدي للثاني، ثم حصل هذا الشخص صار مثلا موظف مرموق أو قاضي أو صار في مكان واستمروا على الهدايا، ما فيه شيء، ما فيه شيء، مدام أن من الأصل كانوا يتهادون فيما بينهم. المسألة الثالثة، ما يتعلق بالهدايا العامة، يعني المناسبات العامة اللي مثلا أو الأشياء العامة التي ينتفع بها مجموع الموظفين، ما في بأس. يعني مثلا مناسبة في الشركة في الإدارة في مناسبة معينة وجابوا هدايا وأعطوا الجميع وأنت من ضمن المجموعة، ما فيها شيء. أو مثلا يوزع مثل التقاويم مثلا، أو أحيانا النوتة يسمونها النوتة أو شيء للشركة للمؤسسة للإدارة، ما تخصك أنت، لكن أنت من ضمن الناس اللي حصلتي على هذا مع مجموع الموظفين، ما في بأس. البأس والمشكلة وين؟ لما يخصونك أنت بالهدية لكونك في هذا المنصب، لكونك في هذا المنصب، هذه هي الخيانة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، يعني خيانة. هدايا العمال غلول يعني خيانة. ولذلك يحرم على الموظف أن يأخذ هدية وهو في على رأس العمل، يعني الآن في مكان مفتش، قاضي، يعني مسؤول، مدير، رئيس قسم، رئيس إدارة، مدير إدارة، كذا، ما يجوز، حرام للأسف الشديد. وكثير من الناس وللأسف سمحوا لأنفسهم أن يأخذوا الهدايا وفعلا تنازلوا عن أشياء كثيرة شرعية وقانونية ونظامية. ليش؟ لأن الهدية لما يقبلها الموظف يهبط بنفسه من سماء عزها ومن سماء كرامتها إلى حضيض هذا الأمر، تتقزم هذه النفس، تصبح صغيرة. لماذا؟ لأن الهدية لها أثر في في في جعل الإنسان ينحرف، جعل الإنسان يتغير، تأسره هذه الهدية خاصة إذا كانت ثمينة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول؟ خيانة، خيانة. ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث صحابيا جليلا يقال له ابن اللتبية، صحابي يعني متقن لعمله، راح يجيب الزكاة. فإلى الآن ما يعرف بأن الهدايا للموظف حرام. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا لكم، يعني هذه الزكاة الإبل والغنم والبقر، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيب على المنبر ليبلغ رسالة إلى جميع الأمة، ما قال له مباشرة، أراد أن يرسل رسالة إلى يوم القيامة. قال: إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ غضب عليه الصلاة والسلام. ولذلك بارك الله فيك يا أم محمد، سدي هذا الباب، سدي هذا الباب. مثلا حصل عندك مثلا زواج أحد بناتك أو أحد أولادك، مثلا الموظفين، مجموع الموظفين جاءوا واجتمعوا وقدموا هدية، ما في بأس. الموظفين مثلا قدم، ما في بأس. أما شخص مراجع يجي يقدم لك، أسألك بالله ليش يقدم لك هدية أو ليش هي تقدم لك هدية؟ يعني لو كنت في غير هذا المنصب فعلا تجيب لك هدية؟ استحالة، استحالة أبدا. وإنما هي أرادت تقديم الهدية لغرض قد يكون قريب قد يكون بعيد، قد يكون قريب وقد يكون بعيد. وأذكرك بهذه القصة اللي جاءت طبعا في دواوين السنة، وهي قصة حقيقة فيها عبرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يتولى جاءه رجل بهدية، فخذ جزور البعير، ذبح بعير، نحر بعيرا وقسم لحمه وجاب لعمر فخذ الجزور. بعد وقت صار عنده قضية عند عمر، عمر قاضي رضي الله عنه، فعمر نسي الحادثة هذه، فقال هذا الرجل الذي يتقاضى مع شخص آخر، قال يا أمير المؤمنين أريدك أن تفصل في هذه القضية كما يفصل الفخذ من الجزور، يريد أن يذكر بالهدية. فعمر انتفض وسبه وعمم على جميع قضاته وولاته وأمرائه وكل من له ولاية أنه لا يأخذون الهدايا، لا يأخذون الهدايا. فبارك الله فيك ورضي عنك، وصلى الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. أم عبد الله من اليمن تقول: تقدم شخص لخطبة ابنتي وبعدين عمل حادث والآن على كرسي متحرك، له 3 سنوات بدأ يتحسن، الأطباء يقولون يتحسن يقوم يمشي، بس هو يريد الآن يدرس في الجامعة، أخلاقه تمام وملتزم يصلي، أهم شيء الدين والأخلاق، هل الناس كلهم سواسية وإلا مهم الحسب والنسب يا شيخ؟ إذا فسخنا الخطبة بسبب أنه مقعد هل عيننا ذنب؟ إحنا خايفين إذا فسخنا يعاقبنا الله عز وجل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يعافي هذا الشاب وأن يعجل بشفائه. أنت ذكرت بأنها خطبة، ذكرت بأنها خطبة وليس ملكة، يعني ما هي بعقد نكاح. الخطبة وعد بالزواج، أنتم وافقتم عليه وقدر الله عز وجل يعني يصير عليه حادث والآن مقعد، أنتم بالخيار، هو الآن ما ليس زوجا لابنتك. الخطبة يا أخواني وأخواتي هذا وعد بالزواج، فإذا كان والله أنتم ترون بأن ابنتكم يعني ما يناسب هالحال، أنتم في حل، ما يعاقبكم الله عز وجل، الله عز وجل ما يعاقب على مثل هذه الأشياء، لأنك أنتم ما فعلتوا شيء محرم ولا ارتكبتوا خطأ مثلا، فهذا راجع لكم. ادرس الوضع، اجلسي أنت وزوجك وزوجك وبنتك وعيالك وتشاوروا في هذا الأمر، تشاوروا في هذا الأمر، وراجعوا الأطباء وسألوهم، قولوا لهم مدى إمكانية رجوع صحة الشاب إليه مثلا من الأسئلة هذه. أما لو اتخذتم قرار بأنكم ما تريدون المواصلة معه، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أبو مفتاح من ليبيا يقول: يا شيخ عندي زوج أختي غير سوي، وأختي تشجع فيه علينا وأنا قاطعتهم، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أبو مفتاح بارك الله فيك، يعني ما أدري، أنا سؤالك تقول يعني زوج أختك غير سوي، كلمة غير سوي تحتمل أشياء كثيرة جدا، يعني تحتمل أكثر من معنى، وتقول أختك يعني اللي هو زوجته تشجعه على يعني هذا التمرد وعلى أن لا يكون إنسانا سويا، وأنت قاطعتهم، معك الحق يا أبا مفتاح، أنت معك الحق. يعني إذا كانت أختك وزوجها يعني يتعاملان بمثل هذه العقلية وبمثل هذا الفكر وبمثل هذه الأخلاق، كيف تصاحبهم؟ فلك الحق الكامل. لكن السؤال لك يا أبا مفتاح، هل نصحته؟ هل وعدته؟ هل نصحت أختك؟ هل ذكرتها؟ هل وعدتها مثلا؟ فلذلك في خطوة موجودة أمامك، لا تذهب إلى أقصى نقطة وهي القطيعة قبل أن تبذل هذا الأمر، وهو أنك تزور أختك، تزور زوجها من جديد وتخبره، تقول يعني اللي تفعله غلط، اللي تفعله حرام، اللي تفعله ما يجوز، إني لك من الناصحين، أنا خايف عليك، أنا ما أريد منك شيء، أنا أريدك أن تستقيم، أريدك أن تبتعد عن مثل هذه المستنقعات الآسنة من المعاصي، أريدك أن تبتعد عن مثل هذه المناخات الموبوءة بهذا المرض، وتذكر أختك وقول لهم النهاية الموت، وإذا جاء الموت خلاص أغلقت صحيفة أعمالك، وستقف بين يدي الله عز وجل، وسيحاسبك الله على القنطار والقطمير وعلى الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد. إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لك الحق الكامل في مقاطعتهم. زهرة من ليبيا تقول: وحدة قريبتي تحدثت مع مجموعة من النساء، قالت إحدى: لو وضعت قليل يعني والعياذ بالله من النجاسة في طعام زوجك فإنه سيفعل لك كل شيء تريدينه ويحبك، وهي قامت بهذا الفعل ووضعت النجاسة في طعام زوجها وهي لم تأكل إنما هو الذي أكل، وما حكم يعني قيامها بهذا الفعل حاليا يعني بالنسبة لزوجها قد توفي؟ نسأل الله العافية والسلام. يا أختي زهرة بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الفعل من أفعال الشياطين، وهذه المرأة مرتكبة لعظيمة من العظائم ولخطيئة من الخطايا الكبيرة، وخاصة وأن زوجها قد توفي وهي لم تطلب منه الحل ولم تطلب منه أن يغفر لها وأن يسامحها، ولذلك شأنها خطير. نسأل الله العافية والسلام. هذه المرأة نسأل الله العافية والسلامة باعت الآخرة بدنيا فانية، باعت الجنة بحاجات من السحر المشتمل على مثل هذه القذارة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه المرأة خانت زوجها حينما غشته ووضعت له هذه النجاسة في الطعام، وهو البريء الذي يأتي بكل طمأنينة وراحة ليأكل من طعام زوجته التي اطمأن لها وأمنها على حياته، ومع ذلك تفعل مثل هذا الفعل. نسأل الله السلام والعافية. هذه المرأة أمرها إلى الله، أنا ما أدري والله، أمرها إلى الله، لكن أنصحها بالتوبة، لأن الله تعالى غفار للذنوب، تتوب إلى الله وتستغفر وتندم، ودائما تدعو لزوجها وتتصدق عن زوجها ولا تذكره إلا بالخير، وتبر والديها، وإذا كان أيضا زوجها لها منه أولاد تحسن تربيتهم وإصلاح أولادها، وتكثر من قراءة القرآن، تكثر من قيام الليل، تبكي على هذه الخطيئة وعلى هذا الذنب الخطير القبيح، نسأل الله العافية والسلام، عل الله أن يغفر لها، تجتهد فيها، لأن الله تعالى من لطفه ورحمته بنا أنه يغفر ذنوب المذنبين. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المرأة واقعة في عظيمة من العظائم، ولذلك تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل وتندم على هذا الفعل، وتحذر النساء من سلوك هذه الطرق السيئة القبيحة التي قد لا يفكر فيها حتى إبليس نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، وهذا الذي أقول له، أسأل الله تعالى أن يتوب عليها. صالح من اليمن يقول: عندنا يعني شجرة حنة غرسناها على مياه المجاري حق الحمامات، يقول: هل يجوز للنساء أن يعني يضعن من الحنة هذه من هذه الشجرة على رؤوسهن على شعورهن؟ صالح من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للشجرة التي تسقى بماء المجاري سواء كانت شجرة حنة أو شجرة فاكهة أو شيء، الراجح من قولي أهل العلم أن الثمرة طاهرة، أن الثمرة طاهرة، فشجرة تفاح، شجرة برتقال، شجرة زيتون، لو سقيت بماء آسن أو بماء المجاري، الثمرة بالنسبة للثمرة ما دام أنه لم يظهر فيها رائحة النجاسة أو طعم النجاسة فهي حلال. كذلك شجرة الحنة، الأوراق التي تؤخذ من هذه الشجرة ويصنع منها تعجن لتضع المرأة الحنة على شعر رأسها ما في بأس، ولله الحمد والمنة. أم عبد المجيد من اليمن تقول: أمي رحمها الله لما كانت تحمل وضعت في رمضان ولم تقضي، كان عليها شهر ونصف بسبب الحمل المتكرر وشغل الأرض، لم تقضي، وعندما كبرنا كنت أنا وأخواتي ننصحها تقضي، وكانت تقول: لا أستطيع القضاء، مع أنها كانت تصوم رمضان، في كل عام حتى توفيت، وبعدين قلت لإخواني الخمس نتقاسم الأيام ونقضي عن أمنا، وفعلا قضينا هذه الأيام. هل فعلنا؟ هل ما فعلنا صحيح؟ أختي أم عبد المجيد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الوالدة، الجواب نعم، فعلكم صحيح، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني ورثته، ورثته أنتم ورثتها، فما قمتم به عمل صالح. والراجح من أقوال أهل العلم أن من مات وعليه الصيام كل صوم واجب، قضاء رمضان، الكفارة، النذر، نعم، فما فعلته صحيح وتؤجرون على ذلك. منى من مصر تقول: إحنا خمس أخوات أو خمسة إخوة، ثلاثة بنات وولدين، الأب توفاه الله، الأخ الأكبر يعيش قاطع صلة الرحم تماما للأم والإخوة منذ 15 سنة، يعمل في دولة خليجية، نحاول التقرب منه، نذكره بالله لا يعرف أحد. الأخ الأصغر عمل مشروع مع أربع شركاء، خسر المشروع وعليه 200,000 جنيه شيك على نفسه دون الشركاء، الشركاء تهربوا سافروا إلى الخارج، أصبح مديون بالسداد. قامت الأم ببيع المنزل وأعطت حقها كاملا هو وإخوة وبقية الإخوة، ولم تعط البنات وأنها تعيش مع بناتي، أنا لا أقصر فيها مثله، هي حامل، هل هي تحمل الوزر مع العلم أن زوجته موظفة ورفضت البيع من ماله الخاص؟ أختي أمنا بارك الله فيك، طبعا يعني واضح عندكم مشكلة بالنسبة للأخ الكبير قاطع للرحم والعياذ بالله، وهذه هذا ذنب عظيم وكبيرا من الكبائر، والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، ارتكبت خطأ كبير حينما حرمت البنات من أسهمهن في هذا البيت، لهن نصيب في هذا البيت، كيف تعطي الولد وتحرم، تعطي الأولاد وتحرم البنات، خاصة وأن مثل ما ذكرت بأن الأخ الذي تورط في هذه الشركة وخسر وتحمل هذا المبلغ الكبير، أن زوجته موظفة وأن رفضت تبيع من مالها الخاص، من مالها الخالص. المسألة الثالثة، إذا كنت تقصدين بأن الأم قامت فباعت حصتها هي، ما باعت البيت كامل، إنما باعت حصتها هي وأعطت ابنها، مأجورة، مأجورة على ذلك. لماذا؟ لتنقذ ابنها، هذا ليست قضية يعني هبة للتحبب، هذا لا، يعني حل مشكلة عند ابنها، فما عليها ملامة إذا كانت والله هي قالت أنا أبيع حصتي، ما عليها ملامة. أما إذا باعت البيت وقسمت وعطت الأولاد دون البنات، لا، هذا حرام ولا يجوز، بارك الله في الجميع. أبو محمد من البحرين يقول: في شخص يطلب مني أن أساعد الناس، أو مثلا أرى أي محتاج، هل يجوز لي أني أدفع لهم مبالغ وأجعل هذا من الزكاة؟ أبو محمد من البحرين، يعني فهمت من سؤالك بأنك تقصد بأن أحيانا تشوف محتاج، أحيانا تشوف كذا، ممكن تعطيهم من الزكاة؟ الجواب نعم، بشرط أنك تتأكد أن هذا فقير أو أن هذا مسكين. الزكاة هذه لهم، لهؤلاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، فريضة من الله. فالزكاة إذا والله تشوف إنسان فقير أو مسكين وأنت متأكد، متأكد أن هذا فقير وهذا مسكين، نعم تعطيه من الزكاة. أما إذا التبس عليك الأمر، لا، حتى تتأكد، بارك الله فيك. عمر حسين من الأردن يسأل يقول: ما حكم طاسة الرعبة يا شيخ، أو شيء من هذا القبيل؟ يا عمر حسين بارك الله فيك، والله أنا ما أعرف معنى هذا الذي ذكرت، فممكن تعيد السؤال، ترسله وتوضح بشكل يعني مفهوم، بارك الله فيك يا عمر. أم أمين من جدة السعودية تقول: يعني كنت في محل في السوق وناديت على رجل أجنبي أنا ما أعرفه، وقلت له: يا محمد كم قيمة هذا الشيء؟ اللي كان معي مثلا، تقول رد علي رجل كبير في السن قال اتق الله لا تنادينه بمحمد حرام عليك، يمكن ما هو مسلم. تعجبت من نصيحته، هل هذا حرام؟ لأني ما عرفت هل هو مسلم أم لا، لأن أغلب الناس ينادون محمد. أختي أم أمين من جدة بارك الله فيك، طبعا جرت عادة بعض الناس في بعض الجهات إذا ما عرف شخص يقول يا محمد، يقول يا محمد، وهذا حقيقة مشكل يعني. فإذا كان هذا الشخص غير مسلم كيف أناديه يا محمد؟ ولو فرض أنه مسلم كيف أنادي بغير اسمه مثلا؟ ها؟ لكن المفترض أن الناس يتفقون على شيء واحد وهو يا عبد الله، لأنه كلنا عبيد لله عز وجل، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. ها؟ يا عبد الله مثلا، مثلا. فيعني ما ذكره الرجل الكبير في السن أنا أتفق معه، أنه قد يكون غير مسلم مثلا، أو أيضا حتى لو كان مسلم لن يرد عليك مثلا، لأنك أنت قلتي يا محمد وهو ما اسمه محمد مثلا، ولذلك لو استبدلتيها بيا عبد الله يكون أفضل. بارك الله فيك. أم ساري من السعودية تقول لما كنت مراهقة كنت أكذب بكثرة وأحلف كذب وأقول والله أنا سويت كذا وحصل كذا هو كذب، والحين ربي تاب علي أريد أن أكفر عن الكذب بس ما أعرف عدد اللي حصل، ماذا أفعل؟ وادعي لي أنا وأختي ربنا يشفينا من المس. أم ساري من السعودية بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك أنت وأختك، أسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين، أسأل الله تعالى لك الثبات. أختي الفاضلة، بالنسبة يعني مسألة الكذب في هذه الأشياء من حيث الكفارة وعدم الكفارة يختلف، فإذا أنت قلتي والله العظيم هذا كذا وانت كاذبة في هذا الأمر، كاذبة، هذا يحتاج إلى توبة، ما تكفي كفارة، لابد توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يذكره بعض العلماء ضمن اليمين الغموس. أما تقول والله العظيم إني لا أسوي كذا وما سويتيه، نعم عليك كفارة يمين. فأنت عندك شوي لخبطة في هذا الأمر، أنصحك يا أختي الفاضلة بالتوبة إلى الله والاستغفار، وكثرة الاستغفار وكثرة يعني العبادات المشروعة، قيام الليل، قراءة القرآن، بر والديك، يعني إذا تجدين مثلا قدرة على الكفارة مثلا حتى تطمئن نفسك، كفري بإطعام 10 مساكين عن كل ما سبق مما تعتقدين بأنه من الأيمان المنعقدة. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، ولكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا